السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى مع كتاب مشكل آثار، نعرض ما أورده الطحاوي رحمه الله تعالى في هذا الكتاب المبارك على فضيلة شيخنا الوالد فضيلة الشيخ أبي عبد الله مصطفى بن العدوي حفظ الله تعالى وبارك له في أهله وماله وولده. مرحبا بكم شيخنا، حفظكم الله. قال الطحاوي رحمه الله: باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في لعن الرجل أخاه. ثم ذكر حديثا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن اللعنة إذا وجهت توجهت إلى من وجهت إليه، فإن وجدت عليه سبيلا أو وجدت مسلكا دخلته، وإلا جأرت إلى ربها عز وجل فقالت: يا رب، إن عبدك فلانا وجهني إلى فلان وإني لم أجد عليه سبيلا ولم أجد فيه مسلكا، فما تأمرني؟ يعني تعني لم أجد سببا يستدعي أنني نعم. أحل به أو ألازمه. نعم. نعم شيخنا. قال: فيقال لها: ارجعي من حيث جئت، أي إلى من لعن. اللعنة إلى من لعن. نعم شيخنا. قال: فقال قائل: فقد رويت فيما تقدم منك في كتابك حديث لعن الرجل الدابة أو المرأة دابته. انتهى؟ نعم شيخنا، هو أورد شيخ. الحديث الذي عند مسلم شيخنا: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره. نعم. المرأة لعنت دابة، شاء لعنك الله. نعم شيخنا. فقال النبي: لا تصحبنا ناقة ملعونة. نعم. فيقول: كيف هذا والدابة ما جاءت فيها اللعنة؟ ما أصابتها اللعنة. نعم. ولا أصابت اللعنة. نعم، ما أصابت المرأة التي لعنت. بارك الله فيك. أحسن الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فلا بد كما سبق مرارا من التأكد من سلامة الأحاديث وصحتها قبل إنشاء الإشكالات، فقد يكون من وسائل دفع الإشكالات تضعيف الخبر، عشان نستريح ويهدأ بالنا سنستريح من وعساء البحث ومن وعساء الجمع. فالحديث المذكور أولا ضعيف جدا، لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي فيه أن اللعنة تقول: يا ربي، لم أجد لي سبيلا، يعني فترجع إلى صاحبها، أرجع من حيث جئتي. سنده ضعيف جدا. وشيء بشيء، فخلاص الآن خلى الباب من إشكالات. أحسن الله. ولكن قد، ولأن الشيء بشيء يذكر في الباب حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. فواحد قال للثاني يا كافر وهو ليس هو بكافر، هل يلزم يكون واحد منهما كافر باء بها أحدهما؟ وكيف هو بعض الصحابة رضي الله عنهم؟ الحديث في من قال لأخي يا كافر أو يا منافق، وبعض الصحابة وصف الآخر بأنه منافق. قال أسيد بن حضير لسعد بن عبادة: إنك منافق، تجادل عن منافقين. وسعد رجل صالح، بن عبادة رجل صالح. ثم وجه ذلك، وجهه أن قوله من قال لأخيه يا كافر أو يا منافق من غير تأويل فقد باء به باسم الكلمة، باء باسم الكلمة ليس بوصف، يعني باء به أحدهم. إن قال شخص لأخيه يا منافق يا كافر وليس به الكفر والنفاق، سترجع إلى صاحبه. ما الذي سترجع إلى صاحبه؟ لا يرجع إلى صاحبه أنه كافر أو منافق، بل اسم هذه الكلمة، ليس الوصف أنه كافر خارج من الإسلام، إنما اسم هذه الكلمة. والله أعلم. أحسن الله لكم شيخنا. شيخنا بارك الله فيكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والنساء المشبهين بالرجال. فهل يجوز إذا تشبه رجل بالنساء أن أقول أن هذا الرجل ملعون؟ مسألة لعن المعين. أي. مثلا، أو إجابة للسؤال باختصار: لا يلزم من اللعن العام أن يكون من فعل هذا الفعل الذي أتى فيه اللعن العام، لازم أن يكون ملعونا، يعني النبي عليه الصلاة والسلام لعن الخمر وشاربها، لكن لا يلزم أن يكون كل شارب خمر ملعون، مفروض من رحمة الله، لأن الله قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ولأن على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كان هنالك رجل يكثر من شرب الخمر ويؤتى به يجلد، فقال بعض الصحابة لعنك الله ما أكثر ما يؤتى بك، قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تلعنوه فإنه ما علمت يحب الله ورسوله، فرواية لا تكون عونا للشيطان على أخيك، مع أن النبي لعن شرب الخمر كتنزيل الحكم على الشخص يحتاج إلى روية وإلى ضوابط وإلى مقيدات وإلى انتفاء موانع إلى غير ذلك، إلى غير ذلك مما هو معلوم في هذا الباب، والله أعلم. أحسن الله عليكم شيخنا وبارك الله فيكم. قال الطحاوي رحمه الله: باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن، ثم ذكر أحاديث في الباب يشد بعضها بعضا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سرته حسنته وساءته سيئته فذلك المؤمن، ثم لم يذكر وجه الإشكال إنما ذكر معنى الحديث، وكأن الإشكال حفظكم الله إن أذنت شيخنا، كان الإشكال أن هذا الرجل الذي سرته حسنته ربما يصيبه العجب وهذا منهي عنه، فكيف دفع إشكاله؟ استنباطك. نعم. وإلا فالأصل أننا نفرح إذا أطعنا الله، نفرح، الجبلة والفطرة تشهد لقول من قال إن الشخص إذا عمل طاعة سعد بذلك، الفطرة والديانة تؤيد ذلك، يعني أنا سعيد أن الله وفقني لقيام الليل، سعدت بذلك، وحزنت لما وقعت في معصية واغتبت شخصا مثلا فعلت معصية، الفطرة تشهد بهذا، أننا نقول إن الشخص يسعد بالطاعة قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح وهو خير مما يجمعون، فإذا أطعت الله سأفرح، للصائم فرحتان يفرحهما، نار الله بصيرتك يا أبو عيسى، فرحتان يفرحهما عند فطره وعند لقاء ربه. فأيضا لما ورد عن رسول الله عليه السلام شيء في الشخص الذي يكون على طاعة ويراه الناس ويسعد بذلك، فقال تلك عاجل بشرى المؤمن، يفرح الشخص بذلك ويسعد الشخص بذلك. أما إذا كانت هناك أحوال خاصة، شخص مثلا وصل به الأمر إلى الفخر على الناس وإلى العجب بعمله وظن أن الله لن يعذبه وظن أن الله قبل كل أعماله، هنا يأتي المنع في حقه، يأتي المنع أو يأتي الزجر في حقه، لكن ما ورد كبير زجر في هذا الباب إلا أن نسأل الله القبول بس. أحسن الله. ما أورد الإشكال أصلا، لذلك أورد وذكر المعنى الحديث أنه من باب الخوف والرجاء، كثير من الطحاوي هذا يعني يريد الحديث لإزالة إشكال في المتن فقط، ليس إشكالا لتعارضه مع حديث آخر، إنما إشكال في المتن كونه غير مفهوم أو قد يفهم خطأ، ومضمون كلام شيخنا أنه من باب الخوف والرجاء. بارك الله فيك. أحسن الله عليكم شيخنا. قال: باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربي عز وجل في عبده الذي عمل ذنبا فاعترف به وسأله أن يغفر له، حديث طويل. نعم. فكأنه يقول، ذكر في ثنايا كلامه بعض آيات الله عز وجل: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، إلى أن قال: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فكيف يدفعك؟ هو في الحقيقة قد تأتي أحاديث يراد منها أمر فتفهم على وجه آخر، على سبيل المثال هذا الحديث يلزم أن تسمعونه الذي ذكره الشيخ أشرف وفقه الله: أذنب عبد ذنبا فقال يا ربي أذنبت ذنبا فاغفره لي، قال الله تعالى: علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويعاقب به قد غفرت لعبدي. ثم أذنب ذنبا، قال يا ربي أذنبت ذنبا فاغفره لي، قال الله علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويعاقب به قد غفرت لعبدي. ثم أذنب ذنبا فقال يا ربي أذنبت ذنبا فاغفره لي، قال الله علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويعاقب به قد غفرت لعبدي فليعمل عبدي ما شاء. فقد يأتي شخص قليل الفهم يقول خلاص يعمل اللي انت الذي تريد ما بعد استغفر، ولكن هذا الحديث ليس مخرجه هكذا، مخرجه في عدم اليأس من رحمة الله، ليس في استحلال المعصية والقول أنه سيغفر لي، أن الله لام من قالوا ذلك. قال تعالى فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا ويأتيهم عرض مثله يأخذوه. ففهم ناس هذا الحديث على أنه إباحة للمعاصي، وليس كذلك، إنما هو في باب عدم اليأس من رحمة الله. وهذا الباب في الحقيقة يحتاج إلى أن تجمع الأحاديث التي على هذه الشاكلة التي قد تفهم خطأ أو تفهم على معنى يطردوه ولا يطرد. على سبيل المثال حديث البطاقة، حديث البطاقة إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فيقول الله لملائكته اعرضوا عليه صغار ذنوبه وأخفوا عنه كبارها، فتخرج سجلات مثل مد البصر مليئة بالسيئات، فيقال هل لك من حسنة ترجوها؟ فيظن أنه هلك، قل ما عندي يا رب، قل اذكر فلا تذكر شيئا، فيقال إنك اليوم لدينا لا تظلم، فتخرج بطاقة فيها لا إله إلا الله، فتضع في الكفة الأخرى فتطيش بكل الذنوب والسيئات. هذا مثال لرجل أراد الله أن يغفر له، لكن هب أن الرجل لم يرد الله أن يغفر له، فعندنا حديث المفلس، يا مفلس والمفلس ممن يقول لا إله إلا الله، المفلس يقول لأنه أتى بصلاة وصيام وزكاة وحج، شتم يأتي شتم هذا، ضرب هذا، سفك دم هذا، أخذ مال هذا، فيعطي هذا من حسناته وهذا من حسناته، في إن فنيت حسناته أخذ من سيئاته فطرحت عليه، ثم طرح فينا معناه يقول لا إله إلا الله. فلو كان الحديث على إطلاقه الأول، لو كان الحديث على إطلاقه ما دخل النار ولا كان مفلسا. وكذلك في باب المقابل مثال لشخص أراد الله أن يعاقبه، حديث صاحبة الهرة، دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، لكن أليس الله بقادر أن يغفر لها؟ قال إن الذي قتل 100 نفس أشد جرما من التي حبست الهرة، الذي قتل 100 نفس أشد جرما من التي حبست الهرة، ومع ذلك غفر الله له لما أقبل بقلبي على الله. فهذه أمثلة لأقوام أراد الله أن أراد الرسول أن يبين أن الله أراد أن يؤاخذهم على هذا الذنب. الحديث الشاملة التي أصابها يوم خيبر لم تصبها المغانم تشتعل عليه نارا. فهناك أمثلة لبيان بشاعة الذنب، وأمثلة لبيان سعة رحمة الله تعالى. والنصوص العامة والنصوص الخاصة تفيد أن الموازين القسط توضع يوم القيامة، هناك كفة الحسنات وكفة السيئات، وأن رحمة الله أوسع أيضا، أن الله يغفر الذنوب جميعا، وأن الله قال ورحمتي وسعت كل شيء فهو القادر، والله أعلم. أحسن الله يبارك بارك الله فيكم يا شيخ أشرف، جزاك الله عنا خيرا. وأخي الشيخ أشرف بن سلطان وفقه الله من الذين يساعدون إخوانهم في الأبحاث، خاصة الأبحاث بالطريقة الإلكترونية كما يسموها، وله كتاب في التخريج من المكتبة الشاملة وكيفية التدرب على التخريج من خلال الأجهزة الحديثة، أسأل الله أن ينفع به وأن يحفظه أهل بيته وذريته ولكم جميعا بمثل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وغدا صيام الخميس، تقبل الله منا منكم، أعاننا الله وإياكم على الصيام والقيام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.